فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للحجامة يوم مخصص؟ هل ورد الشرع بذلك؟ والله اسأل الحجامين، أنا ما أعرف. نعم.